السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونحمده ونليق بذاته وصلى وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وتليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن ينفقهني في دينه وأن يعلمني ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علمنا، وآتنا حجة يوم القيامة. ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا هنا عن تفسير سورة الأعراف. ونزيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا الذين نقف مع الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. تحدثت مع حضراتكم حول هذه الآية عن قول الله سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وقلنا السر في كونه سبحانه وتعالى قال قد أنزلنا عليكم مع أن ما نلبسه لا يهبط علينا من السماء، إلا أننا قد بينا السر في إثار هذا التعبير. ثم وقفنا مع قوله تعالى يواري سوآتكم، وتحدثنا عن ستر العورة والعورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، والخلاف الذي دار في شأن عورة الرجل وهل الفخذان من العورة أم لا، ووقفنا على الراجح في هذا الأمر. ثم الخلاف الذي دار في عورة المرأة، هل الجسد كله أم يستثنى من ذلك الوجه والكفان، وبينا القول الراجح في ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى ننتقل في هذه الآية إلى قوله تعالى وريشة. الله قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. وريشة فما معنى ريشة؟ فما معنى ريشة؟ يعني وريشة يعني وريشة. طب اللباس الذي يواري السوء احنا عارفينه كده ولا ايه؟ طب ما وما معنى وريشة؟ قالوا تعالى الريش بالنسبة للطائر بيعمل له ايه؟ الريش بالنسبة للطائر بيعمل له ايه؟ شوف قالوا ويحقق غرضين. بص لأي طائر له ريش انت تعرف، ويحقق غرضين انه يصطلح وكذلك يزينه، يعني هو بيحقق له حاجتين، سترة الله ها وايه وزينة الله. وزينة الله قالوا، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن ما نلبسه شيء من اثنين، شيء نحقق به ستر العورة وشيء نتزين به، ولا غناء لنا عن الأمرين. أنت تحتاج إلى أن تستر عورتك وتحتاج إلى أن تتزين. يعني أنا لو أقول إحنا بنلبس لأجل ستر العورة فقط كان يكفيني هذا الجلباب ولا داعي من العباء، كان يكفيك انت البنطلون اللي انت لابسه والفانيلا وخلاص، من دول ساترين العورة لابس القميص ليه؟ وبعدين تلبس في القميص جاكيت وبعدين انت مش عارف ايه ليه؟ ليه؟ ولشان يبقى شكلك حلو مش كده ليه؟ يعني شكلك حلو. فاذا انت من اللباس ما تلبسه لغرض ستر العورة، ومن اللباس ما تلبسه لتتزين به. قالوا وهذا يعني أن التزين غرض صحيح، يعني لا نعتب على أحد فيه. إن الإنسان يتزين هذا شيء يعني طيب طيب، لا غضاضة فيه ولا عتب عليه، لا غضاضة فيه ولا عتب إيه ولا عتب عليه. إنسان يتزين قل له أنت تتزين ليه؟ سبحان الله متزين متزين. ولذلك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الايه والطيبات من الرزق، بل إن الله حتى في الدواء قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وسيلة. هذا غرض صحيح، بل إنه دعانا إلى التزين إذا ما أردنا المثول بين يديك. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك فرق أهل العلم بين أمرين، بين التزين الذي يقصد به الكبر والخيلاء، تعط بالك في هذا الأمر يبقى من باب التكبر والخيلاء وهذا بالطبع يجلب مقت الله وغضب الله، ويكون هذا الذي تزين الكبر والخيلاء مثله كمثل قارون فخرج على قومه في زينته، خارج في الزينة ليه؟ شاكرا لأنعم الله ويحقق غرضا شرعيا أبدا، هو خرج متكبرا متعاليا. لكن لم يقول ربنا سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنت تريد أن تعرف الناس نعمة الله عليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس ينهى الناس عن الكبر فقال له أحدهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون مطعمه حسنا وملبسه حسنا، عايز ألبس حاجة حلوة وتكون مزيناني كده ومجملاني وشكلها طيب عند الناس، فهل هذا يكون من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة. خذ القاعدة دي بقى زي ما انت عايز، ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة، انك بقى تبالغ في الانفاق على الملبس وبعدين تبص تلاقي راجل لابس جاكت والجاكت فيه حتة فروة من فوق، وبعدين اسأله يقول لي ده ثمن الجاكت 3000 جنيه، يا ابن اللذين بيقول يأكلوا حي ولا 3000 جنيه ليه يعني؟ انت لابس عربية، سبحان الله يعني تسمع احيانا الارقام فلكية كده ايه البس جاكت ب 3000 جنيه سبحان الله، هذا نوع من انواع الايه الصرف، الصرف ما كان بكفايه 300 سبحان الله وكتير برضه، لكن اهو يلا، لكن 3000 جنيه ليه؟ ليه؟ والله بل احدهم في يوم من الايام كان لابس مع الحذاء اقسم لي يمين بالله ان ثمن الحذاء اللي لابسه 860 جنيه. قلت له ليه بعجل ده ولا بفتيس ولا بيمشي لوحده؟ سبحان انت تركب النعل ده وروح ماشي مثلا ليه 860 جنيه ليه؟ سبحان الله. فده انا بعتبره نوع من انواع الايه الصرف، لكن انا صحيح انزل انقي النعل الجيد كذا كذا يعمل له 70 جنيه 80 جنيه يلا لكن تقول لي 860 جنيه ده مرتب وزير في الشهر سبحان الله. فبتسمع ده صرف ومخيله، فتبص ليه ماشي منتفخ كانه يعني لا يسير على الارض مثله لا يهمله. لا، التزين غرض صحيح، غرض صحيح، والقرآن نهى عن أن تحرمه، ولكن السنة ضبط هذا الأمر وقالت ما أخطأتك خصلتان صرف ومخيلة، صرف ومخيلة. يبقى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إذا فيما هو يحقق الغرض ده صحيح، لكن فيه وريشة وهو ما يتخذ للتزين، وهذا أمر لا يحرمه أحد ولا يبغضه أحد. ما أخطأتك خصبتان صرف ومخيلة. يبقى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، إلا أن القرآن قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. قالوا ايه لباس التقوى بقى؟ طب احنا عرفنا ان في اللباس اللي بيواري السوءه، وعرفنا ان في اللباس اللي هو التزين اللي هو الايه ورميشه، طب ايه لباس التقوى ده؟ تروح لواحد يقول له اجل لبيك التقوى اللي عندك ملبسها، ايه لباس التقوى ده؟ سبحان الله. قالوا ايه لباس التقوى؟ فالبعض قال اني انظر الى قوله ذلك ولباس التقوى ايه ذلك خير، ذلك قالوا ذلك إشارة إلى ما يواري السوءة. يبقى لباسا يواري سوآتكم ذلك هو لباس التقوى. واللباس الذي يحقق لك ستر العورة فقط لا غير هو ذلك اللباس الذي يسمى بلباس التقوى، لأن هذا يعني أنك حاجة من أمرين، إما أنك عندك من المال وترغب في هذا وتعيش كفافا، أو أن عندك من المال وتعطي لغيرك وتعيش أنت في كفاف، ويبقى هو ده لباس التقوى، أنه هو اللباس الذي يستر له يستر العورة. البعض قال هذا، البعض قال لا، فلباس التقوى دي لحاجة تلقى خالص. طب ما هو ايه؟ قال لباس الجهاد في سبيل الله، الدرع والمغفر وما يلبس في الساقين والقدمين، تجاهد في سبيل الله، في سبيل الله. فلباس الجهاد في سبيل الله هو لباس الايه؟ هو لباس التقوى، هو لباس التقوى. البعض قال كده، يبقى كلمة لباس هنا حقيقية، في لباس حقيقي يسمى لباس التقوى، وهو ما تلبسه للجهاد في ايه؟ للجهاد في سبيل الله. البعض الآخر قال لا، لباس التقوى هو ما تعده للصلاة، هو ما تعده لله للصلاة. والشرع قد بيّن لنا أن تتخذ ثوبا لعملك وثوبا لربك صل فيه. فالثوب الذي تتخذه للصلاة هو لباس التقوى، وهو خير لباس تلبسه، هو خير لباس تلبسه، الثوب الذي تلتقي فيه مع ربك. الجماعة الصوفية كان لهم رأي خالص، تالي خالص، قال لباس التقوى هو الصوف والخشن والمرقع، هو يلبس التقوى، هو ده لبس الزهد، مش تبقى زاهد ازاي؟ فلا بد ان انت تلبس صوف وخشن ومرقع، تبقى انت كده لابس لباس الليت، لباس التقوى. فتروح كده عند الحسين تقول هو ده لباس التقوى، الجدع اللي قاعد برقع ومبقع ده ومقطع ده، هو ده لباس التقوى. ده احنا هنتكلم في قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، ان يعني خير السلف كان يحرص على ان ترى اثر نعمة الله عليه. وهل قل سيدنا علي نعى على شاب رآه يلبس هكذا فقال أما عندك من لباس غير هذا؟ قال عندي الكثير ولكنه لباس الزهد. قال كذبت، أترى أن الله قد أحل لك شيئا وهو يكره أن تستعمله؟ ده ربنا تعالى خذوا زينتكم، مش تروح دور على المرقع والمبقع والمقطع وتقول لي سبحان الله البس يعني لتقول ذلك. أحد من التصوف حتى سيكلموا فهموا فوجدوه يلبس أحسن اللباس، فقالوا أين الزهد والتصرف؟ فين ده؟ قال إن ذلك ليس في لباس، ده إيش في لباس؟ إنما الزهد والتصرف في نفسي، في إيه؟ في نفسي. أما لباسي فينبغي أن يقول للناس هذه نعمة الله علي ولا أريد شيئا من أحد. مش كل اللي عاد يحط يده في خمسة ساغ وحطها في إيدك وتقول البس زهد والبس تقوى، ده البس شحاتين عايز تقول الناس الدنيا، سبحان الله هي كده. وكل لباس كل الناس لا اريد شيئا من ايه؟ لا اريد شيئا من احد. يشوف مقطع ومبقع بالطبع احط ايدي في جيبه واقول لك خد. يبقى فين بقى زهد التصوف؟ سبحان الله. وهنفيد في هذه المساله ان شاء الله تعالى. كل ده ان انت حالك حقيقه هكذا خلاص، لكن ما تقوليش انا ايه؟ ما تقوليش انا زاهد، ما هي ما غصب عنك يعني، وانت لا حاجه غير الزهد عشان ما تزهدش. سبحان الله، زي ما قلت لكم واحد بيقول لي الحمد لله انا اليومين دول اعد البصر ولا انظر الى النساء. والله يا اخي ربنا ما عارف فين. قال لي ما اصل انا قاعد في الجيش في الصحراء على سيدنا سيدك. غصب عن عيلك انت لا حاجه تبص لها، فانت لا تسمى غضا للبصر الا اذا الا اذا كان امامك ما تنظر ايه اليه، وبعد كده يقول خلاص انت لا تنظر. كذلك تبقى زاهد، تبقى زاهد لما يبقى معاك وتقول انا ايه زاهد، لكن مفروض عليك لا خلاص مسألة ما حدش يقدر يقول الكلام. فاللي قالوا ان هو لباس التقوى الصوف والمرقع، احنا على كده ولا واحد فينا متقي؟ لا عبهل بالصوف ولا مرقع ولا بقول الله رحيم في ده بقى ولا ايه؟ فكلام طبعا غير مقبول، كلام مستبعد تماما تماما تماما. فاللي حملوا لباس التقوى على انه لباس حقيقي حملوه على انه البعض قالوا ما يستر العوره، البعض قال هو لباس الحرب، البعض قال هو لباس الصلاة، البعض قال وهو متصوفة ان هو الصوف المرقع والخشن وما الى هذا. البعض الاخر وهذا هو التفسير الراجح حملوا لباس التقوى انه لباس مجازي، فالحالة التي تتلبس انت بها تسمى لباس لتلبسك بها وتلبسها بك، لان اللباس هو ما تلبسه فيلازمك ويلامسك، والحالة اللي انت تبقى فيها برضو هي ملامسة لك ومصاحبة لك. فان كنت في بؤس سمي البؤس لباس، بدليل ان الله قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فسمى الحالة اللي هم فيها سمها لباس، اللي هي حالة الجوع والخوف. ليه؟ لان ملازمة ومصاحبة زي ما يلبسه الانسان يلازمه وصاحبه. فقالوا اني كذلك التقوى هي الحالة التي تتلبس بها وتسمى لباسا. يبقى لباس التقوى هي ان تكون بحالة التقي، بحالة الايه التقي، اللي هي عشان تكون في حالة التقي. فالبعض قال لباس التقوى قال الايمان، هو ده لباس التقوى. طول ما انت مؤمن فانت متلبس بالايه بالتقوى كده على طول. فقالوا الايمان، البعض الاخر قال الحياء، البعض الاخر قال ايه الحياء، البعض الاخر قال التوحيد، وده لباس الايه لباس التقوى. البعض الاخر يقول العفة. فأهل العلم اجملوا هذا وقالوا ان لباس التقوى هي حالة الخير التي تكون عليها وهي ترضيها. خلاص، خير ان انت فيه يرضي الله، كل خير انت فعله يرضي الله، هو ده لباس الايه لباس التقوى. بمعنى كل ما يجنبك النار ويقربك من الجنة كما قال ابن عباس، فذلك هو لباس التقوى، فذلك هو لباس التقوى. قالوا وهذا يعني انك قد تلبس زي الدنيا وتكون عاريا من زي التقوى. واحنا عايزين الاثنين بقى، انت تبقى مستور بزي الدنيا لكن معرع من زي ليه من زي التقوى. ولذلك اي انسان تلاقيه بجح وقليل الادب وكذا وكذا، حتى الناس تقولها له كده ومثال صح، ده وشه مكشوف، او ده عريان من لباس التقوى، وشه مكشوف. دي انا تعجبني المثال ده، اقول لك وشه مكشوف يعني ايه، هو فعلا عاري، بس عاري من ايه؟ عاري من ايه؟ من لباس الايه؟ من لباس التقوى. ولذلك نبي رب كاسية ايه؟ عارية. والله فكونك تتعرى من الخلق والتقوى، وده التعرى اللي تخاف منه. لكن ده ما يخليش الانسان يقول بقى ان ما دمت انا لابس لباس التقوى اقلع لباس الدنيا. ودي تسمعها من مين بقى؟ من المتبرجات. يقول لك ده ربنا قال ولباس التقوى ذلك خير، انا الحمد لله متقي، ما تبصش بقى للباس الدنيا. طب ما الامر كذلك انا اصبح امشي بكره عريان، يا الله مش لباس التقوى ذلك خير، ها ايه رايك؟ ها ونمشي احنا كمان عرايا كده الرجاله، يلا ها ولباس التقوى ذلك خير. لا، ده القران قال كلاهما خير ولا غناء لك عنهما، ولكن لباس التقوى كما ينفعك في الدنيا ينفعك في الاخره، ولكن هذا لا يعني انك تستغني عن لباس الدنيا، بل ان لباس الدنيا من لباس التقوى ما دام قد امر الله به. لان احنا قلنا ايه هي التقوى؟ ان تفعل كل ما امر الله به وتجتنب ما نهى ايه؟ ما نهى الله عنه. فمما امر الله به امرها انها تعمل ايه؟ تستر العاوه، وامرك ان تستر العاوه، فان لم تسترهما لباس تقوى ايه انت بتدور عليه بقى؟ لباس تقوى ايه؟ فلاي لباس تقوى هذا؟ والله يلعنك والملائكه تلعنك وقد طالب النبي الناس ان يلعنوك، يبقى لباس تقوى اللي بتتكلم عنه ده. فهذا جهل وسوء فهم لهذه الايه الكريمه، لهذه الايه الكريمه. من هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى لما اشار الى بعض نعمه التي من بها على الانسان من نعم هذا الملبس الذي نلبسه اللي قلنا شوف بيجي بعملية سحاب ومطر وبخر وبحر لازم موجود وبعدين ينزل الله في الأرض تتشقق ويطلع لك زرع وتنبت وبعدين يهديك لصناعة المصانع والآلات وبعدين تصنع الثوب كل ده من فضل مين؟ كل ده من فضل مين؟ من فضل الله سبحانه وتعالى عليك عليه. وكون ربنا ينزل لك المنهج اللي يحملك على تقوى الله ويوقفك على ماذا أراد الله منك وماذا لا يريد منك وفعل ولا تفعل كل ده من فضل مين؟ هداية الناس دي من فضل مين؟ من فضل الله. ربنا ذلك من آياته من آيات الله. كل فضل يصل إليك آية من آيات الله تدلك على الله وتحملك على شكر الله على الله. ولذلك ده من آيات الله لعلهم إيه؟ يا سلام لعلهم يذكرون يعني يعرفوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم فيشكرون الله ويذكرون الله ويوحدون الله. لكن زي ما ربنا قال في كثير من الناس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. سلام يعرفون نعمة الله تبقى عارف انها نعمته تتقلب فيها وتتمرغ فيها وتبقى حالك زي حال قارون انما اوتيته على علم عندي تعال على ربك وتكبر عليه. فهذه نعم تصل اليك فلا اقل من ان تعرف ان لها من عند الله ولا اقل من ان تكون ذاكرا شاكرا لله سبحانه وتعالى. وما دام الامر كذلك فاياك ان تطيع الشيطان واياك ان يفتنك الشيطان والا تبقى لم تذكر ولا شاكر ولا شاكر بل كفور بالله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء قول الله تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. هذا اخوة بالله. وده جه بعد الكلام اللي فات ليه؟ من الكلام اللي فات الله قص علينا ما حدث من الشيطان مع ادم. وتيجي تحطها بعقلك كده اذا كان الشيطان قد استطاع ان يفتن الاب القريب من الله مش هيفتني ويفتنك؟ مش هيفتني ويفتنك؟ يفتني ويفتنك خلاص. لكن هناك فرق مع ان عداوة الشيطان لآدم كانت عداوة حديثة خلاص. احنا معانا بقى عداوة ايه؟ مزمنة منصوص عليها ومعرف بها. يقول لك خلي بالك خلي بالك. وعداوة الشيطان لآدم خد بالك اخرجته من الجنة وبإذن الله سيعود إليه. لكن عداوة الشيطان لك انت دلوقتي لو ضحك عليك فلن تدخل الجنة اصلا. يبقى ادم خرج لكنه هيعمل ايه؟ يعني ممكن يعود هيعود خلاص. لكن عداوة الشيطان لك الان لو ضحك عليك قد يحول بينك وبين الجنة مطلقا فلا تدخلها. فربنا يحذرك ويبين لك عداوته. فقل يا بني آدم لتعلم أن عداوة الشيطان ثابتة لكل إيه؟ لكل الناس لكل الناس ما يترك أحدا في بني آدم. ولذلك الأحاديث إن الشيطان يجري من إيه؟ من ابن آدم ما جرى الدم ما يترك مخلوقا على وجه الأرض بل منذ الولادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في صحيح البخاري يقول إذا ولد ابن آدم استهله الشيطان أول ما ينزل من بطنه. أي مولود بطرس جرجس كهين محمد علي أي مخلوق بمجرد ما يخرج يروح مستقبله الشيطان فيطعن في خاصرته. فشوف العلماء يقولوا يطعن في خاصرته يوم يخبط له كده يقول له تتابع ما تخافش يا ادي واحد يوصل يلا يبدأ بقى شغله معك على طول. كل واحد يجي يتسجل عنده كده جيم سبهوش فيطعن بواسطه. يقول الا مريم وابنها سيدنا عيسى الا مريم وابنها ذهب الشيطان ليطعن فوجد حاجزا وذلك لقول امرأة عمران اني اعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. فشوف يجي الشيطان من اول ما ينزل الانسان روح ماسه كده. ولذلك النبي يقول ولذلك يستهل صارخة ولذلك ايه يستهل اول ما يصرخ اعرف ان ايه اللعين ابن الله قاعد كده اروح خطه كده ايوه ايوه دي نغزة دي اللي تخليه يصرخ على طول. بس عايز يقول له مش هسيبك ادي واحد يلا عده وهكذا. ولذلك يقولوا لي الله ده في ولد ينزل يتاخر في السريخ شويه والله ممكن بيطعن في واحد ثاني في اوضه جنبه جاي على طول متغول بس هو لكن هو جاي هيصرخ هيصرخ هيصرخ فهو واعوانه بقى يتشتورد 50 واحد مليون واحد اعوانه منتشرين في الارض على طول اللي هو موجود هنا ويبعت اعوانه وروح انت في واحد بتولد في الحته الفلانيه يلا واحد بتولد رجعهم كده لانه ليه سرايا وليه قبائل القران هيتكلم عنه وهنتكلم عنه الان ان شاء الله تعالى. فما من انسان يولد الا ويبداه الشيطان بالعداوه انه وصلت نخرب بيتك ونبعدك عن الجنه هي دي وظيفتنا معاك. وذلك الفتنة هنا بالشر لا يفتننكم الشيطان يبقى الفتنة هنا بالايه بالشر والعياذ بالله الشر الذي يبعدك عن الجنة كما اخرج ابويكم من الجنة فمنوا وراهم لحد ما طلعها وهيتمني وراك لحد ما يدخلتش. شوف هو كانت وظيفته مع ادم انه طلعها ووظيفته معاك ها ان انت ما تدخلهاش ما تشوفهاش هذه وظيفته والله انك لا تراها بعيني خلاص. يبقى كما اخرج ابويكم من الايه من الجنه حالة كونه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواته ودام طلعت لهم سوءه يبقى اراد لهما التعب والشقاء والكد وده اللي حصل وده اللي حصل اراد لهما هذا لان من غير سوءه كانوا مستريحين لا اخراج ولا تصريف ولا ذريه ولا كذا ولا كذا وقاعدين ياكلوا كلهم مبسوطين في الجنه. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل ان السوءه كمان هي مفتاح المعاصي لانها من المفاتيح التي يستخدمها الشيطان لاضلال ابن ادم. واللي بيسرق مو عايز يتجوز ويفرج وشهوته مش كده ولا ايه؟ والله سويته ها واللي عماله تتعرى وتتزين واللي عمال يبص لها واللي عماله تبص له كل ده مفاتحه فين؟ هتلاقيه مفاتحه فين؟ والله بدايتها السوء فدي من مصلحته. ولذلك اعرف كده ولا قلت اربطوها رباط خطير جدا ان الأمة التي ترى فيها تكشف العورات والسوءات اعلم انها أمة بلا اخلاق على الاطلاق على الاطلاق. الأمة اللي يصل فيها الرجل لان حد يكشف سوءته ولا يستحي والمرأة تكشف سوءته ولا يستحي سهل عليهما ان يفعل اي شيء اي شيء. ولذلك يوم ان تعرف نساؤنا ترى ان البنت النهارده والمرأة والفتاة النهارده بتعمل اي حاجة وكل حاجة تستعيش انها تضحك ضحكة مش عارف ايه ما تستعيش انها تحضن رجل في الشارع هي كشفت عوراتها في ايه تالي تخاف عليه في ايه تالي تخاف عليه. فهو ده القص هو ده الباب اللي بيدخل منه الشيطان. ولذلك كان غرض ان ده يحدث ليه حتى يسهل عليه الاستطالة على ابن آدم إن لا يستطيل عليهما إلا عن طريقها السوء للعار اللي بتقود الإنسان لكل مصيبة واللي من خلالها هو خلى قابيل يقتل أخاه هابيل كان بسبب إيه؟ قال اللي عرض السوء الجميلة اللي شافها وعايز يقودها وأقولها يقودها لا أموته وخلص عليه. والولد بسبب العورات وكده السرقة والقتل واللي واللي وقعد عده إلى أن يشاء الله إلى أن يشاء الله ينزع عنهما إيه لباسهما مش هو اللي نزع لكنه لكونه تسبب في هذا ليريهما إيه سوءاتهما. يوم ربنا يشير لك إلى شيء كمان خطير إن بتعظم فتنته بتعظم أنت لو رأيته هتنفر منه لو رأيته هتنفر منه. طب خليك تشوفه حقيقة يقول لك امشي ورايا هتبصق عليه هتبصق عليه لكن دي فتنته عظمت لانك ايه لا تراه فلا يصلك الا صوته وتزيينه بس. ولذلك القرآن يركز على الحتة دي اوي انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. وده يعني ايه ده يعني هديك مثال بسيط قوي حدثوني عن شكاية كده ان واحد كل يوم يجيله تليفون يرفع السماعة يسمع صوت حنين قوي واحدة تكلمه وعمالة تقول له انا بحبك وعايزك ومش عارف ايه وايه فتعلق بها جدا وطول الليل والنهار يسرح فيها ويحلم بها ويلخبط في شغله عشان سرحان فيها ومبقاش طايق مراته بسببها وهذه يتلكك لمراته عشان يطلعها. وبعدين شاءت الأقدار واخد بالك ان واحد قال طيب انت تتعب نفسك ليه؟ ده طلعه دلوقتي خاصية اظهار رقم الايه الطالب فانزل اشتري تليفونك بالخاصية دي. ففعل فشاف الرقم قال له بس تروح تسأل في السنترال على العنوان ده وراح سأل واخذ يتقص ويتبع وكذا وكذا وكذا وفي الاخر اكتشف انها شنطة والعياذ بالله نظر في وجهها كاد ان يغشى عليه تاب وصام راح بس يبوس رجل امرأته. فهو ابليس بالنسبة لك كده انت سامع منه ها الصوت اللي ايه الحنين لكن عارف انت لو شفته هتكفر به وتلعنه وتلعنه لو رأيته. ولذلك هو مكمن خطرته في انه يراك وانت ايه وانت وعامل زي الشمطاء دي بالظبط زي الحيزبون دي بالظبط تسمع منها صوت حلو لكن في الحقيقة لو شفتها بس. فمن هنا كانت فتنته خطيرة وينبغي ان تحذرها وينبغي ان تحذرها. فشوف القرآن يقول انه يراكم هو وايه وقبيله. القبيلة ابناء الاب الواحد يعني لما يكون ولاد اب واحد يسمى وايه قبيلة. وتطلق ايضا كما قال بعض اهل العلم على الاصدقاء والاتباع. يبقى العملية فيها اولاد اب واحد واصدقاء وايه واتباع. هذا هو معاك الشيطان كده اولاده وهو له اولاد وهو له اولاد. بنص القرآن الكريم قلت لكم من زمان قوي الشعب لما جاءه رجل وقال ابليس متزوج وله اولاد هو ابليس متجوز وعيال. فقال له الشعبي ذاك عرس لم اشهد. انا ما حضرتش الفرح والله عشان اقول لك متجوز ولا لا ما حدش قال لي فعشان يقول ما اعرفش من هو يا اخوين. فلما ولى الرجل اذا بالشعبي ينادي عليه هلم. فاقبل الرجل ماذا تريد؟ قال نعم له زوجة وولد. من شوية مش قلت الان ولكني تذكرت قول الله تعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. يبقى ذريات هذه قبيله بقى ليه اولاد وليه تلاميذ واصحاب تلاميذ واصحاب. وينص على هذا حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابليس قد اتخذ عرشا على الماء. عمل له مملكة كده وعرش قاعد عليه على الماء. ولذلك تلاقي البلاوي هناك اللي مش لابسة واللي ماشيين بالملابس الداخلية هيتقول سبحان الله ماشيين بالكلوتات يقول لك يا جاهل ده كلوت ده مايو. يا سلام بسم الله معلش انا جاهل ما اعرفش انا اعرفه كده فمايو مايو يعني بقى حلال كده لما بقى مايو بقى حلال يتمشي بيه واخد. الله العظيم ده احنا في كرب. اه والله في كرب في كرب والله. اه والله في كرب في كرب والله ده كرب اللي احنا فيه ده كرب. فتلاقي قمة المزاج تلاقي واحد كرش 3 متر واخد بالك وحالته وماشي لابس لي بتاع 2 سنتي. يا ابني كشف على دمك عيب عليك ده انت شلبك في وشك قد فردة الجزمة. عيب عليك عيب عليك. ايه ده ايه ده بلاوي. بس تستغربش ليه ده هم عند المركز العام ابليس قاعد هو على المركز العام هناك. فانت عايز ايه لازم يبقى الفساد على اوجه على اوجه. فالحديث شوف صحيح مسلم يقول اتخذ عرشا على الايه الماء وهو يبعث سراياه عامل كتايب وجنود يطلعوا يطلعوا. كل واحد له وظيفه معاك كل واحد له وظيفه معاك. اللي يلبس عليك صلاتك واللي يفسد بينك وبين امرأتك واللي انت ماشي يتبع امرأة عشان يقعد يقول لك ها بص بص. كل واحد فيهم له وظيفة ويرجعوا يبدلوا التمام كده. اه والله زي الجنود كده يرجعوا يبدلوا التمام بنص الحديث يخرجوا فيعودوا كل واحد فيهم ماذا فعل ده يقول له مش عارف صرفته عن الصلاة قل لم تفعل شيئا، والتاني يقول لبست عليه صلاته قل لم تفعل شيئا، يقول له بغضته في أمه وأبيه لم تفعل شيئا، قل جعلته ياسر قل لم تفعل شيئا. إيه واحد يقول له ظلمت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، يقول له نعم أنت عشر على عشر يا له عليه. والحديث يقول فيلتزموا احضنوا، ليه؟ ان خراب البيت المسلم معناه خراب المجتمع المسلم. اعرفك ايه على طول؟ يعني خراب المجتمع المسلم، مزيد من التشرد، مزيد من التمزق. كل اللي تعيش تقوله قوله، زينة كل اللي تعيش تقوله قوله، هي تروح تزني وتشوف لها واحد هو يروح مش عارف ايه وهكذا. فدي مسألة خطيرة جدا، ده له جنود وله سرايا بقى. الآية كل دول انه يراكم هو وقبيله ايه يشتغلوا من غير ما تشوف، من غير ما تشوف. ولذلك قلت اللي بيخرب البيت ده يبقى انت بتصبح الصبح تقول لمراتك فين فرد الشراب اللي كاتب، انت مستعجل عايز تنزل تروح حاضر لك قاعد على طول، فانت قادر تقول بالراحه يا ست كل من ساب الشراب ما راح فين؟ لا في ست كل ايه بقى فين اولاد الشراب اللي كان هنا؟ هو اللي قال لك تقول كده هتروح قايم. هي قادره تمتص غضبك ببساطه شديده جدا. طب يا سيدي هدئ من روعك وصباح الفل يا قمر وازيك يا جميل ومن عندي شراب ومن عندي فانيلا، ولا تزعل ده لو عندها مخ وبتفهم اللي هو روح جاي لها اكيد هو صح. انت خدامه ابوك روح بالدهران لك، انا خدامه ابوك روح جاي لك، قال لا لا دي جابت سيره ابوك بقى ده انت بقيت وزه روح معد الله. طيب وحياه امك ما انت قاعده فيه روحي وانت طالع طلقتها في ايه؟ في ايه؟ في شراب. وهم الاثنين خايبين، هو خايب وهي خايب منه، وهو قاعد يضحك ومبسوط طبعا خرب بيتكم على ايه؟ انا فاكر. ونحضر مشاكل كده والله تلاقي الدنيا مخروبه والعيلتين ضربوا بعض بالسكاكين وشويه في المستشفى وشويه في الاقسام، والمشكله كلها عشان زرار قميص، عشان رباط جزمه. ايه ده؟ ايه ده؟ اخر ما بيعمل شغله وشغالين هو والصرايا شغال وناجحين مع الناس 10 على 10. الناس ما يفهم حاجه، احنا اللي ورانا بس الضاع والهاع والماع والجاع وخلاص على كده كورة وفن بس، شعب فاضي سبحان الله العظيم. النهاردة الناس تسمعها في الشوارع وتقول لك هاو النهاردة هتكون فين؟ قال لا مش خارج، مش خارج لسه، اثنين بالسيارة سيارة تاكسي عربية ملاك ونجاه في بعض ولا باش هاو اللي بجري يا عم مصر هتلعب. كان الله في مصر والله مسكينة مصر الله هتلعب النهارده، خلي بالكوا يعني القدس هتبقى عندكم بكره الصبح يعني ما تقلقوش مصر هتلعب. ايه ده؟ الناس ادي الناس وادي المسلمين وادي الشعب وادي الشعب الفراعنة ادي الشعب يا اخو ادي الشعب سبحان الله لا حول ولا قوة الا بالله. سيموت كما لم سيموت كما غير الله. 90% من مرضي بسبب الاوضاع الفاشلة اللي احنا فيها دي، ان الانسان حزين على اللي احنا فيه ده. فشوف يقول انه يراكم هو قبيله ايه من حيث لا ترونه. الجماعة بقى المعتزلة يقول لك هو يراك لانك جسم كثيف، عندك كثافة اهو مش كده ولا ايه؟ اهو المظلم معتم وليك حيز كده وبتاع. وانت لا تراه لانه جسم رقيق، فانت علشان تشوف يبقى عندك قوة في الابصار يا اما يبقى هو ها كفيف فتشوف. بتوع المعتزله بتوع العقل بقى كل حاجه يقعدوا يستخدموا فيها الايه؟ اهل السنه لهم يا اخوان كفيف وخفيف ايه اللي بتقولوا ده؟ انت تراه انت لا تراه هو يراك لان الله اراد له ذلك، وانت لا تراه لان الله اراد لك ذلك. بس قول لي كفيف وخفيف وبتاع ويا راجل الكلام ده هو كده بدليل، بدليل ان الحمار يرى. اذا سمعتم نهيق الحمار ده حديث صحيح فاستعيذوا بالله من الشيطان فانه راى. طب ليه شاف الشيطان؟ ليه الحمار شافه؟ عنده مزيد بالابصار. ده في اللي بيشوف احسن منه في الحيوانات، في اللي بيشوف احسن منه زي الهدهد والصقر بصر ثاقب وما بيشوفش الشيطان برضه. يبقى ليه الحمار يشوفه؟ الله اراد ذلك، الله اراد ذلك بلاش. ومن البشر الانبياء الأنبياء يرون الشياطين. النبي شاف وعندكم حديث صحيح البخاري إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله مني. شوف التعبير. طب لو كان متمثل بصورة أي حاجة كان سهل يمسكه زي ما انت هقول لك انه لو تمثل بصورة معينة تشوفه وتمسكه. كان عشان فأمكنني الله مني يبقى ده حاجة تانية خالص. فدعته خنقه كده حتى وجدت برد لسانه على يديه وكدت أن أربطه في سارية من سواري المسجد حتى تصبحون فتنظرون إليه ويلعب به الصبيان. لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يبقى طب النبي شافه ده سبحان الله. لأن الله إيه؟ الله أراد ذلك. يبقى هو يرى لأن الله أراد له ذلك ونحن لا نراهم. ليه؟ بقاش بقى تقول لي كثيف وخفيف وإيه يا ابني الكلام ده. هي كده لو ربنا أراد كنا هنشوف ولا ما نشوفش. خلصت المسألة خلصت المسألة. بس فربنا لم يرد لحكمة يعلمها وعشان تحقيق الفتنة. لأن لو شفناهم ما فيش ولا واحد فينا هيتبع. ها واحد فينا أبدا أبدا أبدا. كذلك قال أهل العلم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. إن المنفي أن تراه على صورته الحقيقية. أما لو تمثل فأنت تستطيع أن تراه وتمسك كما تمثل بصورة معينة لهم قادرون على ذلك. يتشكلوا بأشكال نحن نعيشها. لا يتشكلون طبعا بالأنبياء أبدا لا أحياء ولا أموات ولا يقظة ولا منام. من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن بخلاف هذا يتمثل يتمثل. وعندك حديث طويل في صحيح البخاري النبي بينها جعل أبا هريرة حارسا على أموال زكاة الفطر. وبعدين في ليلة وجد رجلا تعبير يتسلل ويسرق. وهذا حديث صحيح البخاري. فأمسك به أحمسك فبكى وشكى حاجة وعياله. سيدنا أنا فقير وعنده عيال وكذا وكذا وكذا. فأبو هريرة تركه. وهي الأموال دي رايحة لمين؟ قرأ وأنت فقير وعندك عيال قرأ يلا. جاء وقت الفجر قام أبو هريرة ليصلي الفجر. وبعد الصلاة أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لا كان معاهم ولا شاف حاجة ولا حضر حاجة إلا أنه وهو الذي يطلعه الله على ما يشاء قال يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ البارحة أقرب ليلة. قال سبحان الله. يعني عزيزي سبحان من أعلمك هذا يا رسول الله إنه قد سكى حاجة وعياله فخليت سبيله على ألا يعود. اداني وعد ألا مش هرجع تاني. قال يا أبا هريرة كذبك وسوف يعود. كذبوا هيرجع. أبو هريرة يقول فرصدته لما قاله لي رسول الله. قال له ولا يرجع وجه ونسك وشكى حاجات وعياني ولن أعود وخلى سبيله. ويجي النبي برضه في صلاة الفجر يقول له ماذا فعل أسيرك البارحة؟ أقول كذا وكذا وكذا وتخليته على ألا عد. قال كذبك وسوف يعود ويرجع تاني يمسكه ويبكي واتركني. قال لن أتركك لأرفعنك إلى رسول الله لسبتك مرتين ودي الثالث. قال اتركني على أن أعلمك كلمات. إذا خلدت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قرأها. وقال هذا يعني من الشياطين ها يقرؤون القرآن. من إشكال في هذا؟ فقرأ وتركه أبو هريرة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم. ها ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال تركته على أن يعلمني كلمات قال لي كذا وكذا وكذا وكذا. قال يا أبا هريرة أتعرف مذ ثلاث تخاطب من؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه الشيطان ولقد سبقك وهو كذوب. هو صادق كونه قال لك لو قرأت آية الكرسي مع إنه هو اللي منعته ها الكاذب، لكن في ليه كان صادق معك، كان صادق معك، هو صدق ولا مرة كان صادق معك خلاص. وصارت عشان النبي قال صدقك صارت دي ها سنة تعلمها كده إن شاء الله تعالى خلاص. قالوا هذا يعني إن الشيطان جه متمثل في صورة إيه؟ في صورة راجل، في صورة راجل خلاص، في صورة راجل. أدي واحد. وأبو وائل عمل إيه؟ مسكه وشافه. فاكتب بقى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يبقى المنفي أن تراه على حقيقته، على صورته الحقيقية، لكن إذا تمثل يبقى تشوف خلاص ما بنفكر وتمسكه وتمسكه. وعندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة شكى له ثعبان دخل في بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقتل وقال آذنه ثلاثة، آذنه ثلاثة يعني ثلاث أيام حذره وإنه يخرج ولا يعود، فإن عاد فاقتله. فأذنه ثلاثة دي قالوا لأنه لو من الجن هينصرف، هينصرف نمشي على طول كده. وعشان كده كانوا يضحكوا بيها دي الجماعة اللي بيقولوا عليه الرفاعي، ويقول لك جه البيت قال لي تعبان امشي ما جاش تاني. طب ما انت قادر تعملها يا اخوي، انت قادر تعملها يا اخوي، ان لو من الجن اذنته كذا ما بيعمل رفاعي كده زماه الله ولا بتاع. خلوا البعض قال ان المؤذنة نص عليها حبيب اني احدثك بالعهد الذي اخذ عليك سليمان الا تأذيني والا تمكث في بيتي. خلاص يمشي، لو جن مش هتلاقيه تاني، لا محتاج ولا زمارة ولا كنارة ولا ينصب عليك ولا ياخد منك بتاع، انت قادر تبقى 60 رفاعة بعض بس بالعلم خلاص. وينصرف فبيتشكروا في اشكال الثعابين. وايه قالوا الثعابين اللي بتبقى العوامر زي ما نص الحديث، يعني ما تلاقيش دول غير ها في البيوت، في البيوت. وقالوا لو وقفت تؤذنه فهجمك بيبه، مش تقول الشيخ قال استنى لا ها ها وراح ناطط عليك مموتك والشيخ قال لي لا، هو ما يهاجمش ما يهدمكش، وما يهدمكش اذا حاولت انت اذيته تبدأه، فتروح واقف منه على بعد وبحضر وبحضرك وتمشي بالعهد الذي اخذ عليك سليمان ما تجيش عندي تاني ولا تقعد عليه. لقيته اداك ظهره ومشي وبقى من الجن، لقيته بيهاجمك اقطع رقبته عليا خلاص كده على طول، لسه قاعد في البيت موته كده. فلما سأل النبي عن العوامر الثعابين اللي بتفضل المكث في البيوت بين انها من الجن، ودي مفيش خوف منها، ودي مفيش خوف منها خلاص ما تقلقش منه وتقفل كده اهو. ده برضه في نوع من الليش، ودول النبي قال اذنهم ليه؟ لان بيبقى فيهم جن صالح، بيبقى فيهم جن ايه؟ مؤمن اصلا، مؤمن. فلما تقول له كده يمشي. الشيطان بقى لو رجع موته ما تخافش منه، ولو هاجمك موته غير لانه بشطار. ولذلك الشياطين من الجن اللي هم الشياطين الكفره يتمثل بصوره الكلب الاسود البهيم. وعندك حديث احاديث هذا كثيره جدا، الكلب الاسود البهيم شيطان فاقتلوه. مش تربيه في بيتك وتسميه ملاكي تطبطب عليه، وتلاقيه في بعض البيوت والله برب عنده شطار اسود بهيم، يعني ايه؟ لا تجد فيه لونا غير السواد. والله اول ما تشوف ده هذا شيطان، ولا بحلف بالله لان النبي اللي قال كده. فمش تربيه وتقنيه، فاقتلوه فاقتلوه. واذكر الله كان معايا احد اقارب زوجتي، وكنا في السيارة وكنا رايحين شغل على الملأة، وجات كلب اسود غطيس باللون ده كده، فرحت جاري وراه بالسيارة طلعت فوق منه قلت له ايه ايه بتاع ربنا ده شنش يا عم ايه فيه بس الله دي اتفرجت عليها الشارع ايه ده مش نفس مش روح ده اللي دخل الجنة النار في كلبه واللي دخل الجنة في كلبه. تامر واعظ عليا مشكلة التجاهل، انت ما بتعرف حاجة، مش عارف حاجة. فرحت خاطف الموضوع خطبة، ورحت رايح مدير الشريف عشان ابين لك ان انت بس كنت حمار، تفهم حاجة، انت عملت تهلل وتزعق واتهمني ان انا مفترض. يا ابني انا بقى فاقتلوه. سبحان الله. اذا لما يتمثل انت ايه تشوفه وتقدر تموته كمان عشان تبقى عارف ويموت وما تخافش بقى. عشان اسمع شرايط شريط مش عارف واحد وحيد عبد السلام بالي مال وعيه السلام بالي يقول لك وواحد دلق ميه سخنه نزلت على جني عفريت راح طلع له لبسه جابوا شيخ طلعه راح بعت له ولاد عمه جابوا جره راح طلع له ولاد خاله ايه يا عم وايه داخل جنينه جلايم بيتفسحوا فيها ايه اللي انت بتقوله ده؟ الناس مش عارف بيجيبوا الكلام ده منين؟ سبحان الله. بدات عليه بقى سخنه وخاف ده النبي قال لك اقتله. ده معنى اللي يقول لك اقتله بقى يبقى النبي عايزك تبقى ملطشه للعيله بتاعته بقى ولا ايه؟ الناس دي بتفهم ازاي؟ معنى اللي يقول لك اقتل يبقى لا يملك لا هو ولا من وراءه ان يضروك والا لما قال لك النبي ولا النبي هيدفعك لما يضرك لما يضرك. طب انا قتلت اهو لا شفت ابن عم ولا ابن خال وييجوا بس ما لهمش دعوه وانا مستعد. الكلام تسمع طلعوا شرايط بيسرعوا بيها العالم والله ويضللوا بيها الناس يقول لك رجل العلم والع... ايه الكلام الخايب اللي انتوا قاعدين تقولوه ده؟ اما خلوا الناس بقت ملعبه للشياطين. لا بل فاقتلوه موت وما تخافش موت وما... ده مين اللي قال لك كده؟ الناس يطلع لك بقى العيله وعيله العيله وتقول يا ريتني ما كنت سمعت كلام النبي بقى. ايه الكلام اللي يتقال ده؟ كلام ناس سبحان الله يعني مش عارف بيفسروا يعني الناس بتصدقهم فيها للاسف. ربنا يهديهم ربنا يهديهم لن اقول اكثر من هذا يعني. فيتمثل تشوف لا يتمثل ما تقوليش انا شفته ما تقوليش انا شفته تمام ما تقوليش انا شفته. ولذلك في مره بقى واحده بعتت لي رساله في سؤال في بورسعيد وقالت لي في ليله من الليالي استيقظ فرايت الشيطان امامي على صورته على صورته. فرحت ماسك الورقه كده قلت اللي قالت لي انا رايت الشيطان على صورتي دي تختار لها حدا من الاثنين هي يا نبي يا حمار. هم دول بس اللي بيشوفوا الشيطان على صورتي. اه والله بتضحكوا ليه؟ ما هي كده لا يراه على صورته الا واحد من الاثنين يا نبي يا حمار. فلما تيجي تقول لي انا شفته اختار لك حاجه من الاثنين. لو قلت النبي بالطبع هنقول عليك مجنون ونوديك العباسيه. ولو قلت الاحمر يبقى خلاص انت راجل نفسك كده ده موضوع تاني ده موضوع تاني. لان هو لا يراه على صورته الحقيقيه الا دول بخلاف دول يراكم هو وقبيله ها من حيث لا ترونه. فتيجي تدخل نفسك في هذه الدائره لا طب انت شفت اي حاجه تخيل لي بتاعتك تقولي لي انا رايت وانا مصر على هذا لا لا يبقى يراكم هو وقبيله من حيث ايه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لا يؤمنون. أي إنسان كافر لا يؤمن بالله وليه أستاذه مين بالشيطان وبئس الولاية والله وبئس الولاية والله. ولذلك الله ولي الذين إيه يا سلام الله. لكن الكافر ده ولي مين ولي فالله ولي الذين آمنوا ولي بيعمل له إيه يعني ولي يحنو عليه. فربنا لما يبقى ولي لك يخرجهم من الظلمات الى النور. والذين كفروا اولياؤهم يا سلام يخرجونهم من النور الى الظلمات. هو يعكسها يقلبها معاك يدخلك في ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات المعصيه هي كده. فشوف يدخلك في كم ظلمه ظلمه كفر وظلمه جهل وظلمه معصيه. اشرب بقى اشرب بقى. فيصير اولياؤهم ليه اولياؤهم الشيطان. وبدام صار اولياؤهم الشيطان الشيطان بقى يعمل لك ايه يعمل لك ايه؟ قال من جل فعله انه يلبسك بالضلال ويجعلك تقطع لنفسك انك على حق. وعشان كده لما كانوا الشياطين اولياء للكافرين شوف الكافرين بقى بيعملوا ايه. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف الشيطان بيزين لهم إيه بقى؟ وإذا فعلوا إيه فاحشة. طب اللي يفعل فاحشة لو يدافع عنه بيقول إنها فاحشة، يعني يقول لك آه هي فاحشة وحاجة وحشة، بس ربنا أمرني بيها. متى يقول وجدت عليها أبي وأمرني ربي بها؟ لما يعتقد فيها ها اللي إيه الحسن إنها حاجة كويسة. يقول لك أنت تقول فاحشة، يقول لك لا، لكن هي في حقيقتها إيه؟ يبقى وإذا فعلوا فاحشة أي هي في حقيقتها فاحشة، ولكنهم يدافعون عنها أنها ليست فاحشة بدليل أن الآباء قد فعلوها وأن الله قد أمر به، يبقى دي حجته. يبقى لما فعلوا الفاحشة هم لا يعترفون أنها فاحشة، هم يقولون إنها شيء حسن. والدليل على حسنها حاجتين: فعل الآباء وأمر الله. طب دليلهم ده صح؟ دليلهم ده صح؟ ها؟ الآباء فعلوا صحيح، لكن ترد على دي ازاي؟ الآباء فعلوا صحيح، لكن ترد على دي ازاي؟ وبعدين يقول والله ايه أمرنا به. طب ايه هي الفحشة اللي بيعملوها ويقول وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به؟ اللي هي كانت ايه؟ أهل الكفر كانوا بيعملوا حاجة بالحاجات ويستدلوا بيها عليها، يقولوا أهالينا عملت كده وربنا قال لنا كده. كانت ايه الحاجات دي؟ كانت ايه؟ كانت ايه؟ مش عارفين؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف يعني. يبقى ان شاء الله الدين من الاحد القادم لنعرف سويا ونستكمل سويا ان شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. يوم الاحد الماضي منعني من المجيء المرض، ويمكن انا بمر، يمكن حتى الاخوه اللي بيتابعوني في باقي المساجد عارفين ان انا انقطعت الفتره اللي فاتت دي لظروف مرضيه وصحيه، ويمكن من حوالي 10 ايام كان في ندوه اللي حضروها لقوني قاعد بتكلم فيها شبه ميت، ولكن اضطررت علشان كانت ندوه وكان في اخ فاضل موجود. يوم اللي يحدث ان انا ما اجيش هنا، ما اروحش مسجد يوم السبت، ما اجيش هنا يوم الحد وهكذا، يقوم يجي اخ عشان يقف ويبلغ الحاج احمد ويقول له اصل الشيخ موقوف وهيقبضوا عليه كمان. ايه مش عارف انا يعني اخوه ايه الاخ اللي يجي يتكلم فيما لا يعلم ويروج لاشاعه للاسف الشديد يغري بها صدور الناس، ولاقي الراجل بيكلمني مفزع وهو معتقد ان انا في مصيبه. فده كلام لا يصح، ولا تتكلم الا فيما لك به علم، فيما لك به علم. مالكش علم ما تتكلمش حاجه تعرفهاش، تتكلمش غير في الشيء اللي انت متوقن منه. فللاسف يعني دي هذه مساله ارجو انها تتلاشى خاصه من بين الاخوه، لان الاخوه بيبقوا مثل يحتذى به ويشار اليهم البنان، وخطا الاخ بيبقى خطا جسيم عند الناس اخ. فارجو ان المسائل دي تنحى من بيننا، وترويج الاشاعات ده شيء يعني ولا تخف ما ليس لك به علم. فين انت من الايه دي؟